عمر الذي يحاسب نفسه واهله على ما يفضل من نفقتهم ليشتروا به بعض الحاجيات فيردها. ما نستطيع ان نقول عن عمر اشياء كثيرة. ابو موسى الاشعري بالشام عنده مال لبيت مال المسلمين، يريد ان يرسل به الى المدينة الى عمر، فيمر به عبد الله وعبيد الله ابن عمر فيقول: هل لكما في ان انفعكما؟ عندي مال لبيت مال المسلمين، اقرضكموه فتشترون من هنا وتبيعون بالمدينة فتربحا وتدفعا رأس المال لامير المؤمنين. جاء وباع وربح، وجاء عبيد الله او عبد كلاهما: هذا رأس مالك يا امير المؤمنين. قال: وما القصة؟ فذكر له ذلك. قال: ها، هل اعطى جميع الجند كما اعطاكما؟ قال: لا. قال: ها، قال ابناء امير المؤمنين وخصكما عن غيره، رد الربح مع رأس المال. معنى قضية مشكلة عند الفقهاء. من ائتمن على مال فاتجر فيه والربح يكون لمن؟ الخراج بالضمان يهمنا. عبد الله سكت وكان يستحي من ابيه، وعبيد الله تجرأ: ليس لك هذا يا امير المؤمنين. وهنا نقف ايضا. الاسلام الذي يعطي كلمة الحق حريتها، ليس ذلك جرأة وليس ذلك اساءة، ولكنه الحق ينطق. وقد وجدنا اكثر من ذلك. بريرة حينما اشترتها عائشة رضي الله تعالى عنها واعتقتها، وكان لها زوجها مغيث وكان يحبها، فاخبرها صلى الله عليه وسلم انها مخيرة، ان شاءت ابقت على زوجيته وان شاءت فسخت نكاحها واختارت نفسها، فاختارت نفسها. فكان يتبعها ويبكي، فبلغ خبره رسول الله وهو رؤوف الرحيم، فقال: يا بريرة تعالي، يا بريرة مغيث. مغيث؟ فتقول وبملء فيها: ومن هي؟ عتيقة زوجه. وتقول لمن؟ لسيد الخلق: أشافع أنت أم آمر؟ طيب مغيث عرفناه، آمر بأن أرجع إليه أو شافع فيه بيني وبينه؟ شوف الأدب والحق ينطق. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: شافع. فتقول: لا حاجة لي فيه. لا حاجة لي فيه تعادل في ميزان المنطق في المصدق: لا اقبل شفاعتك. نسويها ولا لا؟ طب انا شافع في مغيث. قل: لا، ما اقبل شفاعتك فيه. لكن بالتأدب قال: لا حاجة لي في مغيث. مو قال: لا حاجة لي في لا ايضا. وهنا عبيد الله يقول لامير المؤمنين: ليس لك هذا. لماذا؟ قال: اليس هذا المال لو تلف كنت ضمنتنا اياه؟ قال: بلى. قال: اذا الغنم بالغرم، فما دمنا نضمنه اذا تلف يكون ايش؟ غنمه يكون لمن؟ يكون لنا. فكان حاضرا كعب بن سوق، قال: يا امير المؤمنين، اعتبره مال مضاربة بينك وبينهم. قال: لا بأس. فاقتسم الربح سوية. ها هو عمر يخشى ان يكون مضيعا، اللهم اقبضني اليك غير مضيع ولا مفرط. اي تفريط من مثل هذا يا اخوان؟ حينما يحاسب اولاده على هذا الحد، مع ان ابا موسى لما فعل احسن في ذلك، وليس محاباة، بل انه من فقه ابي موسى، لو انه دفع المال امانة في ايديهم وتلف عليهم في الطريق هل كان يلزمهم؟ ما كان. اذا هو انما اراد ضمان المال بان يأخذوه قراضة، ان يأخذوه قرضة، وكأنه سلفة فيدخل في ذمتهم فيكونون ضامنين له. اذا عمر يشتكي هذا، ثم جاء الى المدينة وخطب الناس. ماذا قال؟ نجد اعظم مما مضى. نعم. فقال: ايها الناس،